اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة من كتاب لغز الموت للكاتب مصطفى محمود. نقرأ لكم الواحد الصحيح بصوت ملهم بريجاوي. آخر واحد في الدنيا هو الواحد الصحيح، فهو يمكن أن ينقسم إلى 2 ثم إلى 4 و8 و16 و32 و64 إلى آخره، إلى ما لا نهاية، فيعطيك كل الأرقام التي خطرت وتخطر بذهن عمالقة الحساب من أيام إقليدس وفيثاغورس إلى أينشتاين. إنه واحد صحيح وبسيط، ولكنه يحتوي في باطنه على جميع الأرقام وعلى اللانهاية. وقد بدأت الحياة بواحد، خلية واحدة انقسمت فأصبحت خليتين ثم 4 ثم 8 ثم ألوفا وملايين وبلايين، تنوعت حسب البيئات والظروف، وخرج منها كل ما نرى حولنا من زواحف وطيور وفراشات وديدان وقردة وآدميين. وقد بدأ الكون بغاز بسيط واحد هو الهيدروجين، هو الذي يشتعل الآن في باطن النجوم ليعطينا النور والدفء مع أشعة الشمس كل صباح. ومن الهيدروجين في باطن الأرض الأفران النجمية الهائلة جاء الحديد والنحاس والذهب والقصدير والرصاص والكربون والسيليكون والزئبق واليود وكافة العناصر التي نراها متحدة ومنفصلة حولنا على شكل مركبات وموارد أولية وصخور ورمال. ومن العجب أن ذرة الهيدروجين هي الأخرى لا تحتوي إلا على بروتون واحد وإلكترون واحد يدور حوله. وكل ما يحدث في باطن النجوم أن هذه الذرة تتفتت لتعطي الضوء والحرارة والإشعاع، ويعاد تركيبها في أشكال جديدة ونسب جديدة، مرة 1+2 ومرة أخرى 1+3 ومرة ثالثة 1+4، وكل مرة يخرج عنصر جديد إلى الوجود. وما نرى حولنا على الأرض من تصانيف الغازات والسوائل والجمادات ليست إلا هذه التأليف التي نشأت كلها من قسمة واحد صحيح اسمه ذرة الهيدروجين. وأنت واحد صحيح، تبدو في نظر نفسك صغيرا ومحدودا، ولكنك تستطيع أن تستوعب أن تلك المشاعر والمدركات والمعارف ما لأحد له، فأنت أصغر من العالم بكثير، ومع ذلك تحتوي على العالم في داخلك وتتصوره وتتخيله وتراه. تراه على شبكية عينيك ترتسم صورة واضحة ودقيقة للشمس والقمر والنجوم والمجرات، وفي عقلك تختصر هندسة الكون إلى شفرة جبرية ومعادلات ورمز وأرقام، وهي أرقام تثبت لنا كل مناسبة أنها أرقام صحيحة. ما يتخيله الحاسبون على الأرض من معادلات تثبته سفن الفضاء والصواريخ والأقمار، وتبرهن على صحته المراصد وأجهزة الرادار. إن ذلك الواحد الذي هو أنت هو فعلا مشتمل على هندسة الكون وسره ومفاتيحه ومغاليقه في داخله. أنت الواحد والمحدود، تحتوي على نموذج مصغر للانهاية في داخلك، وكل ما في الوجود من ظواهر ونبات وجماد وحيوان وإنسان هي في الحقيقة أجزاء الواحد الصحيح، والشر والخير هما كالظل والنور في لوحة واحدة، كل منهما مكمل للآخر وضروري لوحدة اللوحة. كل منا لحن وجملة موسيقية في سيمفونية متكاملة. الألم هو إحساس الانفعال، العذاب هو إحساس الانفعال. أنت تتألم حينما تنفصل في أنانية عن الكل وتنسى أنك حرف وسطر في آية الوجود الكبرى. أما إذا توجهت إلى الوجود في شعور حميم بالنسب والقرابة، فإنك ستشعر أنك تستطيع أن تؤاخي الأسد وتصاحب ضباع الغاب وتروض الثعابين والأفاعي، فتلهو معك وتلهو معها وكأنها عائلتك. وذلك أن الوجود كله ما هو إلا الوجوه المختلفة للواحد الصحيح. كلنا أقربون، أنت القاتل والقتيل، أنت الذئب والفريسة، أنت الطاعن والطعين، وما فواصل المكان والزمان إلا وهم الأوهام، وعليك بعين وجدانك أن تخترق هذه الفواصل الوهمية لتكشف الأخوة والنسب والقرابة بينك وبين كل شيء، ولتكشف أن حياتك الحقيقية هي في فنائك في هذا الكل الذي تعيش فيه، لأنك بهذا تسترد وحدتك وحقيقتك. أنت أحد أحد الأحد الأكبر، وما تعلن من حروب هي حروب تعلنها على نفسك، وما تقتل حين تقتل إلا نفسك. وما الحب الذي يؤلف السر والقبائل والمجتمعات والدول إلا محاولة للعودة بها إلى الوحدة؟ وما الجاذبية بين النجوم التي تؤلف المجرات والكوكبات إلا عودة بالكل إلى نظام الواحد؟ وفي النهاية الموت الذي يعيدنا ترابا إلى أمنا الأرض ليتغذى علينا النبات كما كنا نتغذى عليه، وليصبح الآكل منا مأكولا تذكرة لنا بالحقيقة. والنار التي تأكلنا جميعا وتحيلنا إلى فحم، الأشجار فحم، والثعابين فحم، والقردة فحم، والآدميون فحم، وكل الحياة فحم، إشارة إلى أصلنا الواحد. فما الحياة سوى تصانيف مادة واحدة هي الكربون. كل تغيير يعود بصورنا المتعددة إلى الواحد الصحيح. هذه الظواهر المتباينة المختلفة تعود في النهاية إلى وحدة بسيطة. وكما قلنا قبلا أن الكائن الحي مئات الأنواع من الأنسجة، جلد وأظافر وشعر وأسنان وعضلات ومخ وكبد ودم وألياف، وكلها تحورات خلية واحدة بسيطة هي خلية جنين. ومن الأرض وفي حقل واحد يعطي الطين الواحد 1000 صنف وصنف من الفاكهة والخضروات والزهور والطحالب والبكتيريا. من الواحد يخرج الكل، وإلى الواحد يعود الكل. وكما تبدأ بعود الكبريت إلى جوار عود كبريت إلى جوار عود كبريت، فتصنع مثلثا ومربعا ومستطيلا ومسدسا، ثم هرما ثم مكعبا ثم أشكالا مختلفة من المعمار، كذلك الوجود المعقد حولك يرتد إلى وحدة بسيطة هي الذرة، دخلت في تواليف وتراكيب لا آخر لها، وأنتجت ما ترى من ظواهر مختلفة متباينة تتناقض وتتحارب وتأكل بعضها بعضا، وهي في النهاية من أب واحد، واحد صحيح. الحياة والممات والسوائل والجمادات والغازات والإشعاعات مصنفات شيء واحد، الفرق بينها فرق نسب وعلاقات وكيفيات. ذرتان من الأكسجين تعطيانك ذلك الغاز اللطيف الذي تتنفسه، وثلاث ذرات من الأكسجين تعطيك سما زعافا قاتلا اسمه الأوزون. بل إن نفس الذرتين بتشكيل وكيفية مختلفة تعطيان مادة مختلفة. الاختلاف في الماهية يرتد في النهاية إلى خلاف في التشكيل والكيف والكم، في النسب والأرقام والعلاقات. الفرق بين السكر والنشاء وفرق في ترتيب وعدد الذرات الداخلة في تركيب الاثنين، ولكن الاثنين من مادة عضوية واحدة هي الكربوهيدرات. والفرق بين السمن الثعبان وبين طبق شهي من البيض المقلي فرق شكلي في معمار الذرات، فالاثنان كلاهما مادة واحدة هي البروتين. والكون شيء واحد يعاد صبه وسكبه في قوالب وأشكال وتراكيب لا حصر لها، والأصل واحد صحيح. الفرق بين شكسبير والبواب الذي يقف على باب بيتك، والكلب الذي يهز ذيله أمامك، والقملة التي تمرح في رأسك، هو الفرق في النسق والترتيب والكيفية التي تصطف فيها الأحماض الأمينية في الجينات الوراثية. إنه فرق في مادة واحدة اسمها DNA، حامض ديزوكسي ريبونيوكليك، تتألف من 21 حمضا أمينيا يمكن أن تصطف بطريقة أو بأخرى، كما تصطف الحروف فتؤدي إلى مخلوقات مختلفة، كما تؤدي الحروف إلى كلمات مختلفة وعبارات متباينة. إنه فرق شكلي كيفي وفرق في النسق وفي الصياغة لمادة واحدة. إننا أمام خالق مبدع إبداع تصميمات أرواح صيغت على وفاتها مواد أولية واحدة إلى ما لا نهاية من الفرديات. وكما أن 26 حرفا أبجديا أمكن أن يؤلف منها ملء مكتبات الأرض من اللغات والعلوم والمعارف والفنون والحضارات بمجرد تباديل وتوافيق بين الحروف، كذلك صانع الحياة أمكنه بالتباديل والتوافيق بين الأحماض والتواليف بينها في تصميمات مبتكرة أن يصنع من المادة الواحدة التي اسمها DNA كل ما يدب على الأرض من فضائل وأنواع وأجناس وأفراد، من شكسبير إلى الميكروب، بكافة صنوف الحيوان والنبات التي تأكل بعضها وهي في الأصل واحد. وعلماء الطبيعة يقولون لنا أن الفرق بين ما نرى من ألوان حمراء وخضراء وصفراء وزرقاء هو فرق في أطوال موجات الضوء، مجرد فرق رقمي. والفرق بين أشعة الضوء وأشعة إكس وأشعة جاما القاتلة وأمواج اللاسلكي التي نسمع بها الراديو هو أيضا فرق في الأطوال الموجية. أشعة الضوء تقدر أطوالها بالميكرون وأجزاء الميكرون، وأمواج الراديو بالمليمتر. أما الظاهرة نفسها فهي ظاهرة واحدة اسمها الأمواج الكهرطيسية، والنتيجة مريحة جدا وسارة ومثيرة للتفكير والدهشة بقدر ما هي سارة. فالفرق بيني وبينك وبين الحمار وبين قالب الطوب هو في النهاية فرق حسابي في الكم وفرق في نوعية الترتيب، فرق يمكن أن يعبر عنه بالأرقام ما دامت مادة الوجود حيا ميتا. يمكن أن ترتد ببساطة شديدة إلى أصل واحد ولنسميه سين، فيكون الحمار هو الجذر التربيعي ل343 سين، وتكون سيادتك لوغاريتم سين صاد 91، وأكون أن سين صاد عين 3، حيث تكون صاد وعين هي رموز للعوامل الكيفية المجهولة التي تقابل عندنا الروح والعقل والضمير. العالم كله تشكيل من مادة واحدة، وما نرى حولنا أنماط فن تشكيلي وحاصل ضرب وطرح وجمع وقسمة شيء واحد. وبقدر ما يمكن أن ينقسم الواحد وبقدر ما يمكن أن تنضاف الأجزاء لتؤلف فيما بينها مجاميع وكسور وجذور ولوغاريتمات، وبقدر ما يمكن أن يدلك علم الحساب في المثلثات وحساب التفاضل والتكامل على الاحتمالات اللانهائية التي يمكن أن تنتج عن هذه العمليات الرياضية، تكون صورة الكون الذي تراه أمامك وتكون حقيقته مجرد كميات وكيفيات ومقادير وحدود رياضية وأطوال يقسمها الزمان والمكان إلى الصورة التي نراها بها. وأنت تضحك الآن وتتساءل كيف يمكن اختزال العالم بكل مباهجه وألوانه النابضة إلى مجرد شفرة رياضية، ومع ذلك أنت تسمع كل يوم إلى الموسيقى وتطرب وتهتز وتنتشي، مع أن هذه الموسيقى ليست في الحقيقة إلا سباقا مع الأرقام، مجرد تتابع من الذبذبات يتفاوت ارتفاعا وانخفاضا وشدة وضعفا، وهي بحساب الموجات الصوتية التي تطرق طبلة الأذن مجرد اهتزازات تتفاوت في المقدار. في النهاية أرقام وكيفيات، المعمار الموسيقي ومعمار هندسي رياضي في المقام الأول، إنه رسم في الفراغ، وكل مقطوعة موسيقية معدلة رياضية لها قوانينها. ومع ذلك فأنت تنفعل بالغروب كصورة جمالية مع أنه معادلة رياضية من الأطوال الموجية. وبالمثل يمكن أن يكون الحمار هو واقع الأمر، الجذر التربيعي ل343 سين، مع أنك ترى شيئا مختلفا، مخلوقا له رأس وأذنان طويلتان وذيل، فهكذا تترجم لك حواسك بلغتها الخاصة ما ترى من معادلات رياضية وأرقام مجردة. وجهاز الإرسال التلفزيوني حينما يرسل صورتك عبر الأثير إنما يرسلها على هيئة أمواج، التقطها الأريال لينقلها إلى جهاز استقبال على هيئة نبض كهربائي يتفاوت شدة وضعفا. مقادير من الطاقة هي في نهاية الأمر المعادلة الرياضية لصورتك، وما يفعله جهاز الاستقبال وهو نفس ما تفعله الحواس حينما ترى منظر الغروب، هو أن يترجم هذه المقادير من النبضات الكهربائية، يترجم هذه المعادلة الرياضية إلى مقابلها من الظل والنور على شاشة جهاز الاستقبال، فتعود صورتك إلى الظهور بالشكل الذي عرفتها به، ولكنها قطعا كان لها شكل آخر وهي على الأثير، كانت حين ذاك أمواجا، كانت معادلة مجردة من الحدود الرياضية والمقادير والكيفيات. فالعالم إذن له صورتان، وفي الحقيقة صور عديدة بقدر ما تتفاوت وسائل الحس. صورة هي التي نراه بها، وصورة تقول بها الكيمياء التحليلية والطبيعية والتشريح، وهي أرقام ومقادير وكيفيات وعلاقات ترشدنا إليها أدواتنا ومقاييسنا. وصورة مجردة هي النسق الأصلي، وهي أشبه برسم فراغي أو أمثال هو الذي خلقه الخالق ابتداء، وهي الروح. ولكل مخلوق روح، هي المثال والنسق الأصلي الذي صيغ عليه، وهو تقريب بسيط فيه كل أخطاء التبسيط والتقريب، لأنه يحاول أن يتلمس ويشخص ويجسد ما لا يمكن تجسيده بالكلام. فحينما يصل الفكر إلى منطقة الروح فإنه يصاب دائما بالصم والخرس، فلا يجد اللغة التي يستطيع أن يشرح بها أحاسيسه. إن وحدة النسيج بين الموجودات حقيقة مطلقة، ولكنها وحدة لا تنفي تفرد هذه المخلوقات وانفراد كل منها بشخصيته وخصائصه، بل إن هذا التفرد يبدو في الإنسان تفردا مطلقا، ليس فقط في النمط السلوكي والشخصية والنفس، وإنما حتى في التشكيل البنائي المادي. فنرى كل إنسان قد انفرد ببصمة إصبع خاصة به، لا يتشابه اثنان في هذه البصمة حتى ولو كانا توأم. ومنذ بدء الخليقة، وكل واحد من ملايين الملايين من الآدميين له بصماته الخاصة به. هذا الانفراد المطلق في الجسم والنفس لكل إنسان ولكل مخلوق هو في حقيقة الأمر حقيقة أخرى تنضاف إلى الوحدة المطلقة التي صدر عنها الكل. بل إن النسيج الحي لا يتفرد لدرجة أنه يرفض أي رقعة من جسم آخر، فيرفض الجسم قلبا أو كبدا أو كلية تستعار له من جسم آخر لإنقاذه، ويموت مفضلا أن يكون هو على أن يعيش برقعة من جسد آخر. إن تفردنا حقيقة مطلقة، كما أن صدورنا من أصل مشترك حقيقة ثانية. إننا نخرج من الواحد، ولكننا نعود فيتوحد كل واحد منا ليصبح نسيجا لوحده، لا يتكرر ولا يشبه شبيه. بل إن قصة الحياة هي في ملخصها خروج هذه الشخصية الفردانية المتمايزة من عماء مادة متجانسة كالطين والماء، واكتشافنا للواحد الصحيح خلف تصانيف الحياة يجب أن لا يحجب عنا هذه الفردانية والتفرد، ولا أن يخفي عنا أصالتنا كأفراد، وهي فردانية ذات معنى. فكل منا بعد أن خرج من الواحد الصحيح قد عاد بدوره محاولا أن يصبح واحدا صحيحا في ذاته، له أصالته الخاصة المتميزة. وهذه الصورة الجسدية المتفردة هي التعبير الخارجي لتفرد الروح الداخلية وأصالتها. إن تفرد القالب هو التعبير الخارجي لتفرد المحتوى، تفرد الشكل يدل على تفرد المضمون. للاستماع لباقي أجزاء الكتاب أو المزيد من الكتب المميزة الأخرى، فقط قم بتحميل أبليكيشن اقرأ لي، أو من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني www.iqraaly.com.